قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره آيات شست حفته إش سورة الزمر رب العالمين تبجد أبان كسب درسته خد مظنك وقت غيري وكل يشريك الجلو حديث 1689 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شكست عبد الله كري مسعود خديج رازي بيتن يا قوتي جاء حبر من الأحبار بجت ايك الزناء الجهية إلى رسول الله هاتنك پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم فقال وقوت يا محمد أي محمد إنا نجي أم التوراة الدبيني يا نبيسيا إن الله يجعل السماوات على أصبع أسمان همية خدي ديدان تسرتلك اشتلت خوك والأراضين على أصبع وعرداجك لسرتلك والشجر على أصبع ودار بارج لسرتلك والماء على أصبع أبيج لسرتلك ابتني وسائر الخلق على أصبع وأف مخلوق الديجك همي لسرتلك فيقول ودي رب العالمين بيجت أنا الملك هر أزم ملك درس ملك هر يمن فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يجب هغنبري صلى الله عليه وسلم كذا كان حتى بدت نواجذه حتى نواجذت وي أو ددان الدركة من وقت كان يه دركة بارش كذا كان تصديقا لقول الحبر أبا تصديق بو ويا أخفتنا أبي حبري قوتي أبي ظنايا جهيا قوتي ويا وراست ثم قرأ رسول الله اشتهي جب هغنبري صلى الله عليه وسلم أف آيتها خان وما قدر الله حق قدره